الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على ثلاثة أركان من أركان الصلاة: النية والقيام مع القدرة في صلاة الفريضة وتكبيرة الإحرام، النية وتكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة في صلاة الفريضة. وتكلمنا على التفاصيل المطلوبة في كل من هذه الأركان. والركن الرابع من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة بدونه. ولكن قبل الفاتحة توجد مندوبات يندب للإنسان أن يأتي بها. أول شيء بعد التحرم يندب له أن يأتي بدعاء الافتتاح يفتتح به الصلاة، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في الآية القرآنية: وأنا أول المسلمين. ولكن الوارد في الدعاء كما رواه الإمام مسلم: وأنا من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أول المسلمين، يقرأ الآية كما وردت بالنسبة له، لأنه في الواقع أول مسلمي هذه الأمة. ولكننا نحن أمرنا أن نقول: وأنا من المسلمين. فإذا كان الإنسان إماما أو كان مأموما، إذا كان الإنسان إماما في مسجد عام يقتصر على هذا، وكذلك إذا كان مأموما يقتصر على هذا ويسرع به حتى ينصف لقراءة الإمام. وأما إذا كان الإمام إماما لقوم يرضون بالتطويل، كان إمام قوم محصورين يرضون بالتطويل، أو كان منفردا فيندب له أن يأتي بأشياء أخرى كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذا الدعاء. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. من جملة ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء هذا الدعاء. ومن ذلك أيضا: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهناك دعية أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مراجعتها في مظانها في كتب الأذكار: بعد دعاء الافتتاح يندب للإنسان أن يتعوذ قبل قراءة الفاتحة وبعد الافتتاح. فإذا تعوذ قبل الافتتاح بدلا من أن يفتتح الصلاة بوجهت وجهي قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد فات مكان الافتتاح ولا يعود إليه، ما يقرأ دعاء الافتتاح، لأن دعاء الافتتاح ما تفتح به الصلاة، وقد افتتحها الآن بالتعوذ فلا يرجع إلى دعاء الافتتاح الذي فات مكانه. والتعوذ قبل القراءة صيغته الكاملة أكمل التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. و والرجيم هو المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، مثل القتيل بمعنى المقتول، والطريد بمعنى المطرود، والجريح بمعنى المجروح. الرجيم بمعنى المرجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكون التعوذ سرا، وسواء في ذلك الصلاة السرية والجهرية، يسر التعوذ ويسر دعاء الافتتاح، يسر التعوذ ودعاء الافتتاح، يندب أن يأتي بهما سرا. والمراد بالإقرار هنا ليس أن يقرأ بقلبه، وإنما أن يقرأ بلسانه، يحرك لسانه وشفتيه، إلا أنه لا يجهر بهما بحيث يشوش على من في جواره، وإنما يسمع نفسه فقط، وإنما يسمع نفسه فقط. فإذا قرأ الإنسان بقلبه ولم يحرك لسانه وشفتيه فقراءته باطلة، ومن ثم صلاته باطلة. إذا قرأ الفاتحة بقلبه لم يحرك بها لسانه ولم يحرك بها شفتيه فهذه قراءة باطلة. ما يقال للإنسان قرأ إلا إذا حرك لسانه، أما إذا قرأ بقلبه إمرار الفاتحة على القلب تسمى قراءة ولا تصح الصلاة بها. فيقرأ الافتتاح ويقرأ التعوذ ويسرهما، ويأتي بالافتتاح ثم التعوذ. والتعوذ يندب لكل ركعة، يندب التعوذ لكل ركعة. ليش في كل ركعة؟ لأن الإنسان يندب له أن يتعوذ في بداية كل قراءة، وهو قرأ في الركعة الأولى التعوذ وفصل ما بين القراءة للركعة الأولى والقراءة للركعة الثانية بالركوع والاعتدال منه والسجود، هذه فواصل ما بين القراءتين. فإذا عاد للقراءة مرة ثانية في الركعة الثانية يندب له أن يأتي للتعوذ مرة ثانية. وهذا التعوذ في الركعة الأولى آكد منه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، باتفاق العلماء على استحبابه في الركعة الأولى واختلافهم في استحبابه في الثانية والثالثة والرابعة. إذن هو مندوب في كل ركعة، وفي الركعة الأولى آكد، يعني ندبه متأكد أكثر من الركعات الباقية. وبعد ذلك يأتي بالفاتحة التي قلنا إنها الركن الرابع. بعد أن يأتي بهذه المقدمات المندوبة يأتي بالفاتحة وهي الركن الرابع من أركان الصلاة. وهذه الفاتحة تتعين في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل ركعة يجب علي أن يأتي بالفاتحة، لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وإذا كان في جماعة، إذا كان منفرد لا بد من الفاتحة، كان إماما لا بد من الفاتحة، كان مأموما لا بد من الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. من هذه الصيغة؟ من صيغ العموم، تشمل الإنسان إذا كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا. ولما رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ولمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها كما رواه الإمام مسلم. فإذا أضفنا إلى ذلك ما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يخرج بنتيجة تقول إن قراءة الفاتحة واجبة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يداوم عليها وأمرنا أن نصليها كصلاته. هذه الفاتحة تتعين في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا في ركعة المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام راكعا وأدركه في ركوعه، أدرك الإمام في الركوع، ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، تسقط عنه الفاتحة، ما تجب عليه قراءتها. وكذلك إذا دخل وجد الإمام في آخر القراءة واقف لم يركع بعد واهتم به، ولكنه بمجرد التكبير كبر الإمام وركع، فإنه في هذه الحالة أيضا تسقط عنه الفاتحة. فإذا ما شاء وجد الإمام في منتصف القراءة مثلا واهتم به وبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة، إلا أنه لم يتمكن من إتمامها، وصل إلى منتصفها وركع الإمام، يتابع الإمام في ركوعه ويسقط عنه نصف الفاتحة الثاني الذي لم يتمكن من قراءته، بشرط أن يكون قد ابتدأ بقراءة الفاتحة بمجرد دخوله مع الإمام، لما كبر مباشرة بدأ بقراءة الفاتحة. أما لو اشتغل بغير الفاتحة كان قرأ دعاء الافتتاح ثم فن بقراءة الفاتحة وركع الإمام قبل أن يتمها، فإنه في هذه الحالة يجب عليه إتمامها، يجب عليه إتمامها، لأنه هو الذي قصر في اشتغاله بالأمور المندوبة وتركه للأمر المفروض. كان من المفروض به أن يأتي بالفاتحة مباشرة، فإذا ما قرأ دعاء الافتتاح قرأ التعوذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأ وصل إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بقي عنده آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وركع الإمام. قال هذا يجب عليه أن يأتي من الفاتحة بقدر ما ضيعه في المندوبات، وضيع من الفاتحة بمقدار التعوذ، ضيع من الفاتحة بمقدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خمس كلمات. إذن يجب عليه أن يأتي من الفاتحة قدر خمس كلمات التي ضيعها في المندوب. يعني إذا قرأ دعاء الافتتاح ولم يتمكن من قراءة الفاتحة يجب عليه قراءة الفاتحة، لابد من قراءة الفاتحة، لأنه هو الذي أهمل، شرع في قراءة المندوب وتمكن الفريضة، ما قرأ دعاء الافتتاح كله، قرأ فقرتين من دعاء الافتتاح عشر كلمات، ركع الإمام، يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة عشر كلمات بقدر ما ضيعه في دعاء الافتتاح، لأن دعاء الافتتاح مندوب، لو تركه الإنسان ما تتضرر صلاته، وأما الفاتحة فهي ركن، لو تركها الإنسان تبطل صلاته، فإذا يجب عليه أن يأتي من الفاتحة بقدر ما ضيعه في المندوبة. فإذا لم يتمكن من أن يأتي بهذا القدر قرأ دعاء الافتتاح كله وأطال فيه وركع الإمام، هذا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كاملة، لأنه قرأ من الأدعية المندوبة بقدر الفاتحة. ماذا يعمل؟ قال أحد أمره، إن تمكن من قراءة الفاتحة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فبها ونعم، يقرأها ويتابع الإمام، وإذا لم يتمكن يعلم أنه إن أتمها رفع الإمام رأسه فيجب عليه متابعة الإمام وبعد ذلك يقضي هذه الركعة، لأنه مسبوق، بخلاف من لو كان يصلي وراء الإمام من أول الصلاة فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتخلف عن الإمام بقدر ركنين طويلين حتى يشرع الإمام في الركن الثالث كما سيأتي معنا تفصيله بعد قليل. إذا تتعين الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا ركعة المسبوق فإنها لا تتعين فيها الفاتحة، والفاتحة هذه سبع آيات، البسملة منها، بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة، لما رواه البخاري في تاريخه أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وروى الدارقطني عن أبي هريرة في البخاري، في تاريخ البخاري له كتب أخرى متعددة غير صحيح. ومن أشهر كتبه في الرجال والحديث غير الصحيح تاريخ الكبير والتاريخ الصغير، ولما روى الدارقطني عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين آية، إلى آخرها 6 آيات. وتسجيلات الفاتحة منها بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وتسجيلاتها منها، فيجب على الإنسان أن يأتي في المسجد مسجدا، وبالحرف الذي ليست عليه شدة يأتي به بدون شدة. فلو أنه أتى بالحرف المشدد بدون شدة بسم الله قال بسم الله ما تصح قراءته، ومن ثم لا تصح فاتحته. لو قال بسم الله الرحمن مشدد شدة ولكنه ما أتى بشدة قال بسم الله الرحمن ما تصح قراءته، وتعتبر فاتحته باطلة إذا لم يعد هذا الحرف. فتشديدات الفاتحة منها، طبعا هذا من أول السورة إلى آخرها، إلى قولنا ولا الضالين. لو قال ولا ضالين ما تصح قراءته، ولا الضالين ما تصح قراءته، لو قال ولا ضالين ما تصح قراءته، لأنه أخذ الألف واللام على الألف واللام، فلا بد أن يأتي بكل حرف مع شدته إن كان الحرف مشددا. ولو أبدل ضادا بضاء أبدل حرفا بحرف، قال ولا الضالين قال ولا الضالين ما تصح قراءته، لأن الضاد لها مخرج والضاء لها مخرج آخر. ويختلف المعنى ما بين الضاء وما بين الضاد، والضاد أصعب حروف العربية نطقا، ولذلك سميت اللغة العربية لغة الضاد، سميت بلغة الضاد لأن الضاد أصعب الحروف العربية نطقا. ويجب ترتيب الفاتحة بأن يأتي بها على نسقها القرآني، على نطقها القرآني، فلا يقدم كلمة على كلمة. فلو قرأ نصف الفاتحة الأخير ثم رجع وقرأ النصف الأول نصفه الأخير يعتبر لاغيا، وطبعا هذا بالنسبة للإنسان الساعي، أما لو فعل هذا متعمدا فإنه يعصي بعبثه بترتيب النظم القرآني. نعم، فيجب ترتيب الفاتحة على نظمها القرآني، وتجب موالاتها بأن يأتي بالكلمة الثانية وراء الكلمة الأولى مباشرة، بأن لا يخلل بأي نوع من أنواع الذكر بين الكلمات، لا يخلل بأي نوع من أنواع الذكر بين الكلمات. فإذا خلل بين الكلمات بأي ذكر من الأذكار التي لا علاقة لها بالصلاة، قال الحمد لله رب العالمين وبعدين عبط قال الحمد لله، انقطعت الموالاة، يجب عليه أن يرجع ويقرأ الفاتحة من جديد ويوالي بين كلماتها. هذا بالنسبة للأذكار التي ليست لها علاقة بالصلاة، الأذكار الخارجية. وأما إذا كان الذكر متعلقا بالصلاة كان قال الإمام ولا الضالين، فقال هو يقرأ الفاتحة ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سمع الإمام قال ولا الضالين، يندب له أن يقول آمين. قال تأمينه هذا ما يقطع الموالاة، لأنه مطلوب منه، طلب منه شرعا، ما دام قد طلب منه فإنه لا يقطع الموالاة. أو كان الإمام قد أخطأ في القراءة أو توقف واحتاج إلى من يرده، يفتح عليه، ففتح المأموم على الإمام بالضوابط المعروفة في آداب الفتح كما سيأتي معنا. قال هذا أيضا ما يقطع موالاة الصلاة، لأنه شيء مطلوب فيها فلا يقطع الموالاة في الفاتحة، فيبني على ما قرأه من الفاتحة ويتم، ولا تبطل الفاتحة ولا يجب عليه إعادتها من الأول. وكذلك كما يقطع الفاتحة الذكر الأجنبي عن الصلاة يقطع السكوت الطويل، كما قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تذكر مسألة من المسائل وشرد فيها، فكر فيها عند تجارة خسران بتجارته، فكر بالخسارة ومتى سيربح وكيف سيربح، عند ذلك رجع ولعن الشيطان في نفسه، وهذه صلاة معظم أهل العصر، صلاة معظم أهل العصر. وأتم الفاتحة قل له الآن الفاتحة انقطعت موالاتها، يجب عليك أن تعيدها من جديد لأنك سكت سكوتا طويلا أخل بالموالاة. وكالسكوت الطويل سكوت يسير قصد به قطع القراءة، السكوت الطويل سواء قصد به قطع القراءة أو ما قصد يقطع الموالاة. وأما إذا سكت سكوتا يسيرا نوى به قطع القراءة تنقطع القراءة، ويجب عليه أن يستأنف الفاتحة من جديد، يرجع إلى الأول ويعيد. فإن جهل الإنسان الفاتحة أعجمي دخل في الإسلام حديثا، وكلمة أعجمي تطلق على كل من ليس بعربي، إنجليزي فرنسي أمريكي روسي صيني كل يقال له أعجمي. كأعجمي دخل في الإسلام حديثا ما يريد قراءة الفاتحة، ماذا يعمل هذا؟ فإن جهل قراءة الفاتحة لحداثة عهده بالإسلام، جديد مسلم ما استطاع أن يقرأ يتعلم، أو كان أسلم من زمان، أسلم منذ أمد ولكنه لم يتمكن من التعلم، غريب علمنا علمنا علمنا ما تعلم سنة سنتين ما تعلم، في ناس ما عندهم كانت عهد عقله قاصر، ماذا يعمل؟ ما استطاع أن يتعلم، هذا ليس مقدرا. قال فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية، سبع آيات متوالية من أي مكان آخر، فإن عجز عنها فسبع آيات متفرقة، سبع آيات متفرقة ولو كانت كل آية من سورة من سور القرآن. هذا اختيار الإمام الراشدي أنه يقرأ سبع آيات متوالية من أي سورة من سور القرآن، فإن عجز عنها فيقرأ سبع آيات متفرقة. الإمام النووي رحمه الله قال الأصح المنصوص في المذهب جواز المتفرقة مع شرطه متوالية والله أعلم، وهو المكتاب به. وبناء على ذلك نقول لمن جهل الفاتحة أو عجز عن تعلمها اقرأ سبع آيات من القرآن الكريم، سواء أكانت هذه الآيات متتالية أو كانت متفرقة، المهم أن يقرأ سبع آيات لعدد آيات سورة الفاتحة. فإن عجز لأن الغبي الذي لم يتعلم الفاتحة سوف يعجز عن تعلم سبع آيات ربما، والأعجمي لا يعرف لا الفاتحة ولا الآيات السبع، إذا ماذا يعمل؟ قال فإن عجز أتى بذكر، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة، يأتي بذكر، ذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي بأي ذكر من الأذكار شريطة أن تساوي حروف الذكر حروف الفاتحة في العدد. وطبعا إذا كان لا يعلم يأخذ بالأحوط، يقدر تقدير ويأخذ بالأحوط حتى يكون الذكر بحروفه أكثر من الفاتحة. باللغة العربية. لما رواه أبو داود وغيره أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني ما يجزيني عنه. فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا الوارد في النص. فإن لم يحتج شيئا ما يعرف الأذكار، ما يعرف شيئا نهائيا من الأذكار. إذا كان يجيدها بلغته ما يعرفها بالعربية، يعرفها بالعربية لا بد من قولها بالعربية. ما عرفها باللغة العربية، هل يعرفها بلغته؟ إن كان يعرفها بلغته قالها بلغته. فإن عجز ما استطاع أن يستوعب، وسبحان الله في كثير من الناس من لا يملك الطاقة ما يستطيع أن يستوعب نهائيا. قال فإن عجز وقف قدر الفاتحة، يقص الصلاة قدر الفاتحة، ولو حرك لسانه على هيئة الذاكر لكان أولى. حرك لسانه على هيئة الذاكر، هذا ما هو منصوص من عنه، لكن أنا أقوله أقصه لكم الآن يعني استنباطا من نظائر هذا. في بعض الأماكن قالوا يندب للإنسان أن يحاكي، يعني في عدة صور يندب للإنسان أن يتشبه فهنا أيضا يعني إن حرك لسانه على هيئة الذاكر لا مانع منه، وحروف الفاتحة 156 حرفا بالبسملة وبقراءة مالك بألف مالك يوم الدين. أما إذا قرأ مالك يوم الدين فإنها تنقص حرفا، غير قراءة حط كورش مثلا مالك يوم الدين، فتنقص الحروف حرفا، بدل ما تكون 156 تكون 155. ويسمى عقب الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام أو المأموم، ينتهي الإمام من الفاتحة للصلاة الجهرية أو ينتهي المأموم من الفاتحة للصلاة السرية أو ينتهي المنفرد من الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، يسمى عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة في الصلاة أربع سكتات، وراء تكبيرة الإحرام ووراء الفاتحة وقبل أن يرجع الإمام سكتات لطيفة، فيسن له عقب انتهائه من الفاتحة عقب قوله ولا الضالين يندب له أن يقول آمين، لما رواه البخاري عن أبي هريرة إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن واحد بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته. فيسن للإمام والمأموم والمنفرد أن يقول عقب الفاتحة آمين بالمد، ويجوز القصر، عندما يقول آمين يقول آمين، يجوز هذا ويجوز هذا، وهنا وجوه أخرى جائزة بالعربية، أربع وجوه في هذه الكلمة. ويؤمن مع تأمين إمامه، إمام بعد ما ينتهي يقول آمين فيؤمن مع إمامه، ويؤمن مع تأمين إمامه لا قبله ولا بعده، لخبر إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام يعني التأمين تبعنا يكون عقب تأمين الإمام معه، لكن هو يؤمن ونحن نؤمن معه، لا نسبقه ولا نتأخر عنه. وخبر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، رواهما البخاري ومسلم، روى هذين الحديثين البخاري ومسلم. ويجهر به، يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. إذا قال الإمام ولا الضالين يجهر المأمومون بقولهم آمين، ويجهر به في الصلاة الجهرية إذا جهر بالإمام. فإذا كانت الصلاة سرية، طبعا نحن في هذه الحالة لو فلان ما نعرف هل الإمام انتهى من الفاتحة أم لم ينتهي، فنؤمن لقراءتنا نحن، نؤمن لقراءتنا نحن، وسواء في ذلك المصلي خلف الإمام أو المصلي منفردا. وتسن بعد الفاتحة سورة صغيرة يقرأها الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب ثلاثية، وفي الركعة الأولى والثانية من الصلاة ثنائية. يعني في الثنائية يقرأ في الركعتين، في الثلاثية يقرأ في الركعتين الأوليين، وفي الرباعية أيضا يقرأ في الركعتين الأوليين. وراء الفاتحة يقرأ سورة صغيرة. أما في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فلا يقرأ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ففي الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالأوليين بأم الكتاب وسورتين، يقرأ في الظهر بالأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا. فإن سبق بهما الإنسان، سبق بهما جاء والإمام في الركعة الثالثة فاتته الركعتان الأولى والثانية، فإن سبق بهما قرأ فيهما وقف وراء الإمام. بالنسبة للإمام الركعة الثالثة، بالنسبة لي أنا المسبوق ترى الركعة الأولى، فإن تمكنت خلال هذه الركعة أن أقرأ بالفاتحة وبسورة صغيرة أكون قد فعلت الواجب والمندوب في الركعة الأولى. وكذلك في الركعة الرابعة للإمام والثانية بالنسبة لي، إن تمكنت في هاتين الركعتين وتعتبران بالنسبة لي أولى وثانية، فإن تمكنت فيهما من قراءة السورة الصغيرة فبها ونعمل، وإلا فحينما أقوم إلى الثالثة والرابعة أقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة والسورة الصغيرة حتى لا أخلي الصلاة على السورة الصغيرة التي كان من المندوب لي أن أقرأها في الركعة الأولى والثانية. فإذا إذا كنت وراء الإمام أقرأ في الأولى والثانية، في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. إذا كنت مسبوقا فإن تمكنت في الركعة الثالثة في الركعة الأولى والثانية بالنسبة لي، سواء كانت ثالثة للإمام أو رابعة للإمام، إن تمكنت فيهما من قراءة السورة الصغيرة فقد انتهيت، وإلا فإنني أقرأ السورة الصغيرة وراء الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي، ويكون الإمام قد خرج من الصلاة. فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم. هذا أيضا من الأمور التي زادها الإمام النووي على الرافعي، قلت فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم. ولا سورة للمأموم، المأموم ما له سورة، وإنما يستمع لقراءة الإمام، يقرأ الفاتحة لورود النصوص التي طلبت منا قراءة الفاتحة، وأما غير الفاتحة فنحن مأمورون بأن نستمع لقراءة الإمام. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فلا تقرأوا إلا بأم القرآن. فإن لم يسمع قراءته، هذا إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة صغيرة في الصلاة جهرية يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية طبعا وفي الثالثة والرابعة، لكن في الأولى والثانية يقرأ الفاتحة ولا يقرأ معهما سورة ولا يقرأ مع الفاتحة سورة صغيرة، لأنه أمر بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات لها وما طلب منا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، وأما إذا كانت الصلاة سرية فإنه يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة والسورة الصغيرة ويقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. وكذلك إذا بعد عن الإمام مسجد كبير جدا ولا توجد أجهزة نقل للصوت ما سمع القراءة، الإمام يقرأ ما يسمع القراءة، أو قال في هذه الحال يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة صغيرة لأنه صار في حكم صلاته الجهرية، هذه صارت في حكم الصلاة السرية. وأما طول السورة القصيرة وقصرها فيختلف باختلاف الصلاة، في بعض الصلوات يندب أن يطيل في السورة الصغيرة، وفي بعض الصلوات يندب له أن يختصر في السورة الصغيرة. قال ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره. ففي الصبح والظهر يطيل، في العصر والعشاء أوساط المفصل، وفي صلاة المغرب يقرأ قصار المفصل. وفي صبح الجمعة يندب للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، وفي الركعة الثانية يندب له أن يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ويندب له إذا قرأ طبعا سورة السجدة في الركعة الأولى أن يزود سجدة التلاوة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.